ان يعني على قياس لفظ علي كرام الله وجهه، مثلا يقال عمر الفاروق او بكر الصديق، فهنا جاءت الفاظ خاصه، ولا ان هناك على اساس حديث خاص بابو بكر رضي الله عنه؟ طبعا طب والفاروق غالب في نص الكريم اللي جاي انه كرم الله وجهه يقولوا انه كونه اسلم صبيا وحفظ الله وجهه من السجود لصنم فهو مكرم من هذه الحيثية. اما نسبة انه لم يرى عورته قط، كذلك هذه النسبة؟ لا. والحجة في الرد عليهم أن كثير من الصحابة